حصريا على موقع djkimo.com. حبيبي من برج الحوت موت عليها عليه بموت يا حلا بتخرس لما يحضر وتغزل بسكوت حبيبي من برج الحوت موت عليها عليه بموت يا حلا بتخرس لما يحضر وتغزل بسكوت حبيبي من برج الحوت موت عليها عليه بموت يا حلا بتخرس لما يحضر وتغسل بسكوت حبيبي من برج الحوت موت عليها عليه بموت يا حلا بتخرس لما يحضر وتغسل بسكوت حبيبي برج الميزان ادمان عيونه ادمان من اسمه بتعرف انه صوت الحق العليا حبيبي برج الميزان ادمان عيونه ادمان من اسمه بتعرف انه صوت الحق العليا محبوب الجدي يا هالدنيا شهدي انه عنده جوز عيون وجوز خدود موردي على محبوب الجدي يا هالدنيا شهدي انه عنده جوز عيون وجوز خدود موردي سريا على موقع djkimo.com.